شيخنا كريم كثر الكلام من بعض الناس في اليمن وفي غيره في الشيخ هاني بن بريك، فهل تنصحون بالدراسة عليه والاستفادة منه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنني أعرف حق المعرفة الأخ هاني بن بريك أنه من خيار السلفيين ومن خيار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وله نشاط في غير اليمن في المملكة وفي تركيا وفي الشام وفي غيرها، لا يدعو إلا إلى المنهج السلفي بارك الله فيكم. فأنا أنصح بالدراسة عليه، وأنصح كل من ينتسب إلى المنهج السلفي في اليمن والشام وغيرها أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، لا يفرطون في شيء من ذلك أبدا، وليعضوا على ذلك بالنواجذ. ومن عنده خطأ، لسنا معصورين، من عنده خطأ فليتراجع عنه وليعلن هذا التراجع. وأوصيكم بالابتعاد عن الفتن والخلافات والشقاق والمشاكل. أوصي كل من ينتمي إلى المنهج السلفي أن يثبتوا عليه وأن يتمسكوا به وأن يتلاحموا وأن يتآخوا، ومن عنده خطأ ينصح بارك الله فيك، وعليه أن يرجع عن خطئه. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يدفع عن السلفيين كلهم الإحن والفتن والمشاكل، إن ربنا لسميع الدعاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سجلت هذه المادة في يوم الأحد 22 من شهر صفر عام 1436، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معي؟ معك أخوكم في الله زكريا بن سعيد. أهلا وسهلا، حياك الله، صلت وطب مشاك، بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيكم، حفظكم الله. نسألكم عن الشيخ هاني، فقد تكلم فيه وحذر منه، فما تنصحون في ذلك يا شيخ؟ وهل يدرس عنده؟ وهل يسير على دعوته أم لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ هاني بن علي بن بريك معروف لدينا من سنين، خبرناه وعرفناه وعرفنا منهجه، وهو على صلة بنا وعلى غيرنا من مشايخ السنة المعروفين لديكم بالمدينة النبوية شرفها الله، فهو ولله الحمد مستفيد ويستفاد منه، حسن المعتقد إن شاء الله، وحسن المنهج، ولم يجرب عليه ما يعكر على معتقده ومنهجه. فالدراسة لديه أو عليه سائغة وصالحة، بل ومفيدة لما عرفناه عن الأخ من تحصيل القدر الجيد من العلم الشرعي ومن اتزانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم وتقرير السنة من الكتاب والسنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح. فاستعينوا بالله واستفيدوا منه وادرسوا عليه، ولا تعبأوا بتحذير من حذر منه. فأفيد من أخينا وابننا وصاحبنا شيخ هاني ابن علي بن بريك، وأعينوه وناصروه وآزروه بالالتفاف حوله، ونحن ردء لكم إن شاء الله، وأنتم ردء لنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس في الجامعة الإسلامية سابقا، وكان هذا الإملاء بعد عشاء السبت 21 من شهر صفر عام 36 و400 ألف، وبالله التوفيق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.